مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشرعية التي ليس منها إرضاء بسخط الله وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو فعل ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك أن تأخذ بالحج وأن تأخذ بمقتضى الإيمان فتلتمس إلى الله بسخط الناس ولو سخطوا وتمتنع عن إرضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا أو فعلوا فالرزق عند الله عز وجل ولي بيده كل الأمور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم التصديق بالسحر؟ هل يقصد به السحر له حقيقة أم يقصد التصديق الحكم به لما يقول ما حكم التصديق؟ يقصد التصديق بالسحر يعني العوم يعني الغيب وأن الساحر يفعل ما لا يقضيه الله ويقدر وأن له تصرف في الكون أو ما أشبه ذلك وصدق بهذا هو الذي يضعيه. أما أنه موجود في السحر وأنه يقع من الناس هذا واجب شرعة أن يقع. طب مراد بالسؤال يا شيخ أيهم الأول من الثاني؟ الثاني هو الحديث لا هو جلد السؤال نعم جن اللي تعاون لا تعاون يعني تعاون في فك ولو كانوا ما في منهم منين يبدا فيهم مؤمن اكون شديد عنهم ما تعرفهم قد يكون منافق كيف اعرف هذه الايه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم الى اخر الايه وبين انه لا يفرق الجهاد الا باذن والديه او لا يترك الزوجه والابن يضيعون يعني يعتبر اعذار في نفس الوقت قل ان كان اباؤكم لا يخلو حقا اليك اذا كانت العلم الشرعي لا يزيد المحب ما هو من اجل مراعاه ما وجب الله من استعداد التحصيل عليه فالحمى الدين وجه عنا كل مسلم على وجهه جزاك الله خير كل محبه ما كان لا يكون محبه ما الله مثل ما يجلس في قراءة ليلة ما يلزم ان يكون احب غيره على الذي يخطفه ايثارا لهذه الدنيا على حب الله ورسوله بهذا الشيء اما ان ترك من اجل اولى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اجل حفظ العالم حتى يدعى وان يضيع هو محسن هذا امن بانه يجب عليه المحسن يجب عليه اضعافه يجب عليه طاعته والديه فيما بعث الرسول في امره يعني لا بد تكون اعضاء صلاه باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي. هذا الباب في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما جاء في معناه أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور في أمور الدين والدين جميعا والتوكل هو التوفيق إلى الله والثقة به سبحانه والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده وأن ما جاءه كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره بكل شيء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من الأسباب سبحانه وتعالى. فالتوكل الثقة بالله والاعتماد عليه فهذا واجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله ويعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور مصرف الأشياء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يسأل العبد قدرة على أي شيء لم يشأه ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا

لا يجعل لله شريكا في العبادة، بل يخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا. الحج هو حج الغير عن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أمن الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. رواه مسلم. هذه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك، وأنه بريء منها، وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى، بل لمن أشركه مع الله عز وجل. اللفظ الآخر: أنا بريء منها، بل هي لمن أشركه. فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله وحده، وأن لا يكون لله فيه شريك، بل يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. وقد صح عن رسول الله عليه السلام أنه قال: أخوه ما أخاف عنه الشرك أصغر من سؤال عنه فقال فيا. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنت ترون في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. فالأمر خطير على العباد. ولهذا قال في الحديث الثاني حديث أبي سعيد: ألا أخبركم أنه أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال. خاف على الصحابة، هم أفضل الناس، لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى غيره ويتساهلون به. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك. ولهذا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال. ففي الحديث الأول: أخوف ما أخوف الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. هنا قال: ألا أخبركم أنه أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال. الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: بما هو أخبر عن المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الخفي. سمى خفيا لأن يقوم في القلوب ما يطلع عليه الناس. هذا الشرك الرياء يحله القلوب. قال: الناس لا يطلعون عليه، لكن يعرف بالأمارات، يعرف بالأمارات من صاحبه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر إليه. شاف عنده واحد ينظر إليه فجعل يحسنها من أجل أنه يثني عليه أو يمدحه أو يرفع أمره إلى كذا أو إلى كذا. وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه رأى ناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا إنه فعل وإنه فعل. لم يفعله لله، ولكن يقول هؤلاء إنه فعل كذا أو يعطوه كذا أو يرفع أمره إلى كذا. وهكذا في قراءته، وهكذا في تسبيحه وتحميده، وهكذا في غير ذلك. يجب أن تكون لله هذه الأعمال، وأن يفعلها بقلبه لله لا لأجل فلان وفلان. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من أجل الرسول بعد موته يقول: يا رسول الله كذا وكذا، وأنت كذا وفعلت كذا وعملت كذا، يا رسول الله، يا سيدي، هل تصح يا شيخنا؟ كان بعض من باب الاستحضار: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك من الله، بل مهند. اما على وجه كانه يدعوه او يناديه او يخشى من اي اسلام، يخشى من اي اسلام. لكن اذا كان ما في دعاء ما يكون شيء، لكن خطبه اولى. يقول: الله اذا نادى يا رسول الله انصرني او اشفعني او شبريه، هذا نفس الشيء. لكن بعض الناس في خطط قد يفعل هذه الاشياء: يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله فعلت وفعلت، ما يكون من باب الاستحضار هذا. لكن لو فعل عبر بعبارات اسلم حتى لا يضطر بها بعض الجهل، اكثر من هذا. ان ترك هذا او لا يظل، ان ترك هذا، لان قد يظن بعض الناس مثل يا رسول الله او هندي وسلم، قد يعني يجر نفسه ويستعمل اقرار: إن الرسول فعل كذا عليه الصلاة والسلام، فعل كذا، أمر بكذا، وحبيب الله وخليل الله الذي أبي وأمي فعل كذا. يقول أيضا يكون خاطئ: يا رسول الله فعلت، يا رسول الله فعلت. قد يخشى من فتنة بعض الجهلة. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة،

يقول رحمه الله: باب ما طاع العلماء والأمراء فقد اتخذه أربابا من دون الله. مرود مراد بهذه التبعه رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء بخلاف شرع الله، لأن كتابه هذا وضع بيان تقليد العبادة وبيان ما ينافيه فيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يقص ثوابه، فأراد أن يبين تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين بخلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا. معناه ان الواجب على اهل العلم والايمان ان يعظم امر الله ونهيه وان يحل ما احله الله ورسوله وان يحرم ما حرمه الله ورسوله وان لا يطيعوا احدا في خلاف ذلك. فالعلماء والامراء انما يطاعون في طاعه الله، انما الطاعه في المعروف، فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك بفعل ما حرم الله لم يجد أو بترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة بالمعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله أكبر وأعظم؟ إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق ما استخالف. ولهذا من طاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحليل ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والآلهة، كما يأتي الحديث عدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله، إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من ان يقرب، قال اوشك على كذا ان يقرب منه، يوشك ان يقرب ان تنزل عليكم حجاره من السماء، يعني عقوبه. اقول قال رسول الله: ان يقول لكم في الامر الذي احتج عليكم به واذكره لكم هذا رسول الله وتحتجون عليه تقولون قال ابو بكر وعمر، يتردون عليه في خلاف امر الله ورسوله بقول ابو بكر وعمر. فهذا ابن عباس معناه انه لا يجوز للمسلم اذا عرف شرع الله وان الله امر بهذا والرسول امر بهذا ان يخالف ذلك ولو لقول ابي بكر وعمر. ومعلوم حال ابي بكر وعمر وفضلهما وانهما افضل الصحابه خير الناس بعد الانبياء، ومع ذلك لا يجوز ان يطاعوا في خلاف شرع الله. اذا غلط ابو بكر او غلط عمر في شيء لم يجوز ان يطاع في ذلك اذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أبي وعمر فكيف بحال من دينهم الناس؟ المعنى من باب أولى أنه لا يجوز، بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور أحمد بن محمد الشيباني أحد أئمة أربعة المشهورين المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة في وسط القرن الثالث، يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الاسناد انه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه والى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون الى راي سفيان يعني ابن سعيد الثوري الامام المشهور المتوفى سنه 61 و100 وهو شيخ مشايخ احمد رحمه الله، يذهبون الى راي سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النص. هذا من احمد رحمه الله يبين انكاره لهذا الامر وانه لا يريد بالعالم ان يفعل ذلك. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن امره، يخالفونهم يحيدون ويتركون امره عليه الصلاه والسلام ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. ثم قال: اتدون الفتنه؟ فتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيعني يخشى ان يفتن يقع في الشرك والرده